يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكفاءة والخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فيقول الحافظ رحمه الله: باب الكفاءة والخيار. الكفاءة في اللغة المماثلة والمساواة. الكفاءة في اللغة المماثلة والمساواة. ومنه قول ربنا جل جلاله: ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد، أو في القراءة الأخرى: ولم يكن له كفؤا أحد. الكفو والكفء هو النظير والمماثل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. تتكافأ بمعنى تتساوى، فدم المسلم كدم المسلم. والكفاءة في هذا الباب، في باب النكاح، مقصود به مساواة الرجل للمرأة في الصفات المعتبرة في النكاح. مساواة الرجل للمرأة في الصفات المعتبرة في النكاح دون اشتراط للعكس، بمعنى أننا لا نزوج المسلمة للكافر، لأن الكافر ليس مماثلا ولا مساويا للمسلمة، لكن لا حرج في أن يتزوج المسلم كتابية. يعني لا يجوز للمسلمة أن تتزوج يهوديا أو نصرانيا، ولا مانع من العكس، من أن يتزوج المسلم يهودية أو نصرانية، لأن الله جل جلاله قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والحكمة هاهنا ظاهرة في أن الرجل أعلى من المرأة وله القوامة، فلو أن مسلما تزوج يهودية أو نصرانية فهو الأعلى ودينه هو الأعلى أيضا في بيته. أما لو حصل العكس، لو تزوج النصراني أو اليهودي بالمسلمة، فإن المسلمة تكون تحته وقد يفتنها في دينها. وكذلك لا تزوج العفيفة من الفاسق. العفيفة الدينة ما تزوج من الفاسق الفاجر. وما مضى معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يزوج المجلود الزاني المجلود، تقدم معنا بأن جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنفية يصححون هذا النكاح، لكن ليس معنى ذلك بأن الإنسان يتساهل في أن يزوج ابنته لمن كان مطعونا في عرضه ومأفونا في دينه. لا، يعني هناك فرق بين أن نقول النكاح صحيح وبين أن نشجع الناس على تزويج بناتهم بمن لا يعني خلاق له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ف فأرجع فأقول بأن الكفاءة المقصود بها مساواة الرجل للمرأة في الصفات المعتبرة في النكاح دون اشتراط للعكس، يعني ما يشترط أن المرأة تكون مساوية للرجل، يمكن أن تكون المرأة دون الرجل في ذلك، لكن باعتبار أن الرجل هو الذي يختار وباعتبار أن الرجل هو الذي له القوام. هذه الكفاءة أيها الإخوان معتبرة في الدين بغير خلاف بين المسلمين، ثم اختلفوا بعد ذلك في اعتبارها فيما يتعلق بالحرية والنسب والصناعة واليسار، اختلفوا في اعتبارها فيما يتعلق بالحرية أن يكون كلاهما حرا، والنسب وكذلك الصناعة يعني اختلاف المهن، ثم بعد ذلك في اليسار أن تكون المرأة غنية موسرة واجدة ويتقدم لها من هو دونها، من هو دونها يسارا وغنى، وستأتي معنا الأحاديث في ذلك إن شاء الله. أما بالنسبة للخيار فقد مر معنا تعريفه في كتاب البيوع بأنه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، يعني هنا قلنا طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، هنا نقول طلب خير الأمرين من إمضاء النكاح أو فسخه. هناك في البيع كان عندنا خيار الرؤية وخيار الشرط وخيار المجلس وخيار العيب، لكن ها هنا عندنا يعني خيار العيب وخيار الشرط، بمعنى أنه لو كان في أحد الزوجين عيب وهذا العيب كتم، عيب مؤثر، وسيأتي معنا التفصيل إن شاء الله في أن العيوب المشتركة بين الزوجين هي الجنون والبرص والجذام، عافانا الله وإياكم المسلمين، إذا كان أحد الزوجين به برص أو به جذام أو به جنون لا شك بأن هذه عيوب منفرة، عيوب منفرة ما ينبغي أن تكتم، ما ينبغي أن تكتم. فلو أنها كتمت ثم استبان فيما بعد أنها كذلك، ثم هناك عيوب خاصة بالرجل وهناك عيوب خاصة بالمرأة سيأتي تفصيلها إن شاء الله. وأما خيار الشرط فمثلا لو اشترطت المرأة أن يسكنها في مكان معين بمستوى معين، فمثلا فأخفق الزوج في تلبية هذا الشرط بعدما رضيه، هل يثبت لها الخيار أو لا يثبت؟ هذا معنى تبويبه باب الكفاءة والخيار. الكفاءة عرفنا بأنه مجمع عليها فيما يتعلق به الدين، ومختلف فيها في تلك الأمور الأربعة: الحرية والنسب والصناعة واليسار. وبالنسبة للخيار عرفنا هاهنا في باب النكاح أن هناك خيار العيب وخيار الشر. إذا استبان ذلك أيها الإخوة الكرام يمكن أن نستعرض الأحاديث أو بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم، هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. والحافظ رحمه الله قال رواه الحاكم وفيه راو لم يسمى. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه الحاكم قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا بعض إخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر. حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا بعض إخواننا، ها هنا الجهالة حاصلة، حدثنا بعض إخواننا يعني الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة. ها هنا الجهالة حاصلة، جهالة العين، جهالة العين. من هم إخوانك هؤلاء الذين حدثوك؟ من أخوك الذي حدثك؟ ما اسمه؟ ثم إذا عرفنا اسمه لا بد أن نعرف حاله، أهو عدل ضابط أم ليس كذلك؟ فها هنا الحافظ قال وفيه من لم يسمى. ولذلك ابن أبي حاتم رحمه الله نقل في العلل عن أبيه أنه قال هذا حديث باطل، وفي موضع آخر قال بأنه حديث منكر مكذوب، منكر مكذوب. وأما الحافظ أبو عمر ابن عبد البر المالكي رحمه الله فقد حكم بأن هذا الحديث منكر موضوع، موضوع أيضا بمعنى مكذوب. فالحديث الموضوع هو المنتحل المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من ناحية السند. ثم قال وله شاهد عند البزار، أيضا الشاهد عند البزار من رواية سليمان ابن أبي الجون، من رواية سليمان ابن أبي الجون، وهو لا يعرف، هذا سليمان ابن أبي الجون لا يعرف. روى عن ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن معاذ ابن جبل، هذا هو السند عند البزار. الحديث من رواية سليمان ابن أبي الجون عن ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن معاذ ابن جبل. طيب سليمان ابن أبي الجون مجهول لا يعرف، خالد ابن معدان رحمه الله تابعي ثقة لكنه لم يسمع من معاذ ابن جبل، أيضا ها هنا السند فيه انقطاع. إذن عندنا الإسنادان، الإسناد الذي روى به الحاكم رحمه الله، في الإسناد من لا يعرف من لم يسمى، وكذلك الإسناد الذي عند البزار رحمه الله أيضا فيه راو ضعيف الذي هو سليمان بن أبي الجون، وفيه انقطاع من جهة أن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ بن جبل. وأما معاني المفردات فقد قال العرب أكفاء بعضهم لبعض. العرب أيها الإخوة الكرام هم ولد إسماعيل عليه السلام، الأعراب هم ولد إسماعيل ابن إبراهيم على نبينا عليهم الصلاة والسلام، ولا واحد له من لفظه، كلمة العرب لا واحد لها من لفظها ككلمة الناس وكلمة القوم ما عندها مفرد، والنسبة إليه عربي، النسبة إلى العرب عربي، بخلاف الأعرابي الذي هو ساكن البادية عربيا كان أو أعجميا، إذا قيل بأن هذا أعرابي بمعنى أنه بدوي سواء كان من العرب أو من غيره. والعرب أيها الإخوة الكرام نوعان، عرب عاربة وعرب مستعربة. أما العرب العاربة فهم الأصل، المستعربة من كانوا من نسل إسماعيل، لأن إسماعيل عليه السلام أبوه إبراهيم ليس عربيا، وأمه هاجر عليه السلام ليست عربية، لكن إبراهيم وضع ولده وأم ولده عند البيت المحرم وتركهما بلا شيء في القصة المعروفة. وكان من قدر الله عز وجل أن أنبع ماء زمزم بهمزة الملك، فلما رأت قبيلة جرهم وهي مارة عائفة الطير تحوم حول ذلك المكان قالوا ها هنا ماء، فلما جاءوا واستأذنوا من هاجر، وهذا من حسن خلقهم، أذنت لهم أن يقيموا غير أنه لا نصيب لهم في الماء، يعني الماء لها، فرضوا بهذا الشرط. لما سكنت جرهم في ذلك المكان إسماعيل عليه السلام تلقى العربية منهم، يعني انفتق لسانه بالعربية، فلذلك من جاءوا من نسل إسماعيل يقال لهم العرب المستعربة، يعني ليسوا عربا في أصلهم. ولا شك أن العرب المستعربة خير من العرب العاربة، باعتبار أنهم من نسل نبي الذي هو إسماعيل، وباعتبار أنه قد خرج فيهم خير الناس، بل خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول العرب أكفاء بعضهم لبعض، أكفاء أي متماثلون متساوون، العرب أكفاء بعضهم لبعض. والموالي، الموالي جمع مولى، من انحدر من أصل أعجمي، من انحدر من أصل أعجمي. والموالي بعضهم أكفاء بعض، قال إلا حائكا أو حجاما. الحائك هو الذي ينسج الثياب، الذي يخيطها، هذا هو الحائك، وفي لساننا نسميه به الخياط أو نسميه بالترزي، ولعل الترزي هذه والله أعلم تكون تحريفا للطرزي، لأنه من التطريز، من التطريز. فالحائك هذا هو، والحجام هو الذي يحترف الحجامة، والحجامة هي إخراج الدم الفاسد بمصه، ومن هذا كان فيما مضى، فيما مضى من الزمان. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يتناول الكفاءة في أمرين اثنين، كفاءة النسب وكفاءة الصناعة. من ناحية كفاءة النسب أيها الإخوة الكرام للعلماء أقوال ثلاثة. القول الأول بأن الكفاءة في النسب غير معتبرة، الكفاءة في النسب غير معتبرة، وهذا هو قول مالك والشافعي والظاهرية، وقول عند الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد بأن الكفاءة في النسب غير معتبرة. وقد استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة القولية والسنة العملية وفعل الصحابة عليهم من الله الرضوان. أما من القرآن فقد استدلوا بقول ربنا جل جلاله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أكرمكم عند الله عربيكم ولا قرشيكم ولا عجميكم ولا روميكم ولا فارسيكم، وإنما أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن السنة استدلوا بما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى الله أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا أكد ما جاء في القرآن بأن الكرم بالتقوى، الكرامة عند الله بالتقوى. وكان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم أكرمني بالتقوى وزيني بالحلم وجملني بالعافية. فالكرامة عند الله عز وجل بالتقوى. وأما من ناحية السنة العملية، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتبر قضية النسب هذه في قبيل أو دبيل، ودليل ذلك أنه أولا زوج بنت عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها من مولاه زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، زينب بنت جحش الأسدية الرئابية، أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجها ممن؟ من زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وكان مولى لخديجة، وخديجة أهدته للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم فيما بعد زينب هذه صارت زوجة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما طلقها زيد، ومعلوم بأن زيدا هو الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن، أليس كذلك؟ نعم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. طيب، الدليل الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس القرشية لأسامة بن زيد بن شراحيل الكلبي، زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي رضي الله عنهما، وهما مولى ابن مولى، مولى ابن مولى. وذكر وأمه كانت حبشية وهي بركة أم أيمن حاضنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكروا في صفته رضي الله عنه بأنه كان آدم شديد الأدمة، يعني أسود أفطس الأنف. أسامة رضي الله عنه كان آدم شديد الأدمة أفطس الأنف رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أن روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة تبنى سالما في الجاهلية ثم زوجه من ابنة أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة. يعني يا أخوان، عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة هؤلاء كانوا من صناديد قريش، كانوا رؤوسا وكانوا ذوي أموال. وكلكم تعرفون قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف ورجم بالحجارة، أوى إلى بستان شيبة بن ربيعة. فعتبة وشيبة من سادات قريش، وكلاهما قتل يوم بدر. الوليد ابن عتبة أيضا قتل يوم بدر، لأنهم أول من خرجوا للمبارزة، قالوا هل من مبارز؟ فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار عليهم من الله الرضوان. في رائحة يا أخواننا ها هنا، رائحة كهرباء. أكفل الشداء سرع يا أخي قبل ما في رائحة مزعجة تشاميها ولا أنا وحدي؟ المهم أقول خرج هؤلاء الثلاثة وطلبوا المبارزة، أي راحت الآن لعلك من هذا. فخرج ثلاثة من الأنصار فقالوا من أنتم؟ قالوا فلان وفلان. قالوا أكفاء كرام، ولكن نريد بني عمومتنا، يعني نريد ناسا من قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا حاري، قم يا عبيدة، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. فخرج الثلاثة رضوان الله عليهم، أما علي وحمزة فقد يعني قضيا على صاحبيهما، حمزة قتل عتبة وعلي قتل الوليد، وأما شيبة وعبيدة بن الحارث فقد اختلفا ضربتين، فكر حمزة وعلي على شيبة فأجهز عليه. قال علي رضي الله عنه أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم القيامة، وقرأ هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالمقصود بأن سالم، بأن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة زوج بنت أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة من مولاه سالم، واضح أيها الناس؟ أيضا من السنة، من سنة الصحابة رضوان الله عليهم، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لأخته ناشدتك الله لا تتزوجي إلا مسلما، وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا. عبد الله بن مسعود يقول لأخته ناشدتك الله لا تتزوجي إلا مسلما، ويعني بالمسلم العدل، وإلا ما يتصور أن ابن مسعود ينهى أخته عن أن تتزوج به كافر، وإنما يقصد بذلك العدل. لا تتزوجي إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا. ومعلوم بأن ابن مسعود من هذيل، من هذيل، وهذيل من القبائل المعروفة في العرب. وكذلك عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه زوج أخته لبلال بن رباح الحبشي. إذن أيها الإخوة الكرام، عندنا السنة القولية وعندنا السنة العملية بعد القرآن، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم منع المفاضلة إلا بالتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس القرشية لأسامة بن زيد. زينب بنت جحش الأسدية زوجها لزيد بن حارثة. وابن مسعود أمر أخته بأن لا تتزوج إلا تقيا، وإن كان روميا أو حبشيا. وأبو حذيفة زوج بنت أخيه لسالم مولاه. طيب، القول الثاني وهو قول الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد بأن الكفاءة في النسب معتبرة، استدلوا بحديث رواه ابن ماجة بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لنطفكم، تخيروا لنطفكم، زوجوا ذوات الأنساب من أكفائهم، زوجوا ذوات الأنساب من أكفائهم. وأن عمر رضي الله عنه قال لقد هممت ألا أزوج ذات نسب إلا من كفء لها. قالوا ومن ناحية النظر، من ناحية النظر، أن المرأة إذا كانت ذات نسب وزوج كذلك فإنها ستترفع عليه، ولن يتحقق مقصود النكاح من حصول القوامة. لن يتحقق مقصود النكاح من حصول القوامة. يعني لو أن قرشية زوجت من حبشي قالوا هذه ستشعر بأنها أرفع منه نسبا وأعلى منه قدرا، ولربما يشعر أمامها بالضعة والذلة، فلا يتحقق مقصود النكاح من أن يكون الرجل قيما على المرأة وأن تستجيب له المرأة طيبة بذلك نفسها. طيب، القول الثالث بأن الكفاءة شرط لزوم وليس شرط صحة. شرط لزوم وليس شرط صحة، بمعنى أن صحة النكاح لا تتوقف على التكافؤ في النسب، ولكن للولي الأبعد أن يطعن في النكاح، أن يطعن في النكاح إذا زوج الولي الأقرب موليته ممن ليس كفءا لها في النسب، على اعتبار أن يعني النكاح حق مشترك بين الأولياء. طيب، لو تأملنا أيها الإخوة الكرام في هذه المسألة بعين الإنصاف، نجد بأن الأدلة الأقوى والأظهر مع من قالوا لا اعتبار له قضية النسب، هذه كفاءة النسب هذه لا اعتبار لها، لأن الناس كلهم سواسية كأسنان المشت، والناس لا تفاضل بينهم شرعا إلا بتقوى الله عز وجل، لا باعتبار الجنس ولا باعتبار اللون ولا باعتبار آخر، وإنما الدين هو العامل المؤثر، وأدلتهم واضحة يعني ناصعة. وطبعا ما استدللت به، رغم أن بعض الفقهاء رحمه الله ذكروا الحديث الذي سيأتي أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، فهذا الحديث لأن في سنده كلاما، فلكن المقصود أيها الإخوان بأن القول الذي يظهر رجحانه بأن الكفاءة في النسب غير معتبرة. طيب، في الحديث مسألة أخرى وهي قضية الصناعة، قال إلا حائكا أو حجاما. عرفنا بأن الحائك مقصود به الخياط أو الترزي أو النساج أو ما أشبه ذلك، والحجام مقصود به من يحترف الحجامة. هذا الكلام نجده أيضا في كتب الفقهاء رحمهم الله، يقولون ولا يزوج ذا الصنعة الرديئة، ويمثلون يقولون كالحجام والدباغ والحائك والحارس وقيم الحمام. قيم الحمام زمان كان الحمامات التي يعني الحمامات البخار، ولا تزال موجودة يعني في بعض بلاد الشام وبلاد المغرب العربي، القيم على الحمام الذي يديره كانوا يعتبرون ذلك من المهن الرديئة. قالوا فلا يزوج الدباغ ولا الحجام ولا الحائك ولا القيم على الحمام ولا الزبال من ذي الصنعة الرفيعة كالتجارة والبناية. كالتجارة والبناية كانوا يعتبرون الصنعة الرفيعة أن يكون إنسان تاجرا أو أن يكون بناء. طيب، من ناحية الإسناد أيها الإخوة، قد عرفتم بأن الحديث لا يصح. طيب، سيأتي معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يزوج أبو هند، وأبو هند كان مولا لفروة ابن عمرو البياضي، فروة ابن عمرو البياضي من بني بياضة، قضية الصنعة. أيها الإخوان، الشريعة تعظم عمل الإنسان به بيده. قد مر معنا في كتاب البيوع حديث أبي رافع: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: كل بيع مبرور وعمل الرجل بيده. ومر معنا قوله عليه الصلاة والسلام: ما أكل آدمي طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. طيب، نبي الله داود كان حدادا، وتجد في بعض كتب الفقه حين يعدون المهن القميئة كما يسمونها أو الرديئة يذكرون الحداد، يذكرون الحداد. نبي الله داود كان حدادا، نبي الله زكريا كان نجارا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ راعيا للغنم، وما من نبي إلا رعى الغنم. ونبي الله موسى في القرآن أيضا رعى الغنم. فقضية عمل الإنسان بيده هذه ممدوحة في الشرع، أيا كان عمله، نجارا، حدادا، دباغا، حائكا، نساجا، زبالا، سباكا، أيا ما كان عمله بيده يمدح عليه ولا يذم. والشريعة ما فرقت بين عمل وعمل، هذه واحدة. ثانيا، قضية أن هذه صنعة رديئة وهذه صنعة رفيعة تختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني فيما مضى الحداد ربما كان يأخذ الفحم أو النار بيده، الآن صاروا يستعملون الأكسجين وصاروا يستعملون الآلات الحديثة. فيما مضى الحجام كان يمص الدم بفمه، والآن ما يصنعون ذلك، وإنما يستخدمون يعني وسائل معقمة ونظيفة. وقد مر معنا أيضا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، لا يقصد بذلك أنه محرم أو أنه ممنوع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. أنتم نسيتوا، أعطى الحجام دينارا. فأقول أيها الإخوة الكرام، ما ينبغي أبدا أن نشيع هذا الكلام في أوساط شبابنا بالذات، بل ينبغي أن نعلمهم بأن صاحب الصنعة، صاحب الحرفة على خير عظيم، وأنه إنسان شريف، وأنه على طريق الأنبياء، لأن الأنبياء كانوا يأكلون من عمل أيديهم، ما كان أحدهم يتكفف الناس أو يتسول. لذلك للأسف الآن استقر عند الشباب بأن هناك مهن ينبغي أن يستحيا منها، وأن هناك يعني مهن أخرى معظمة. لا، كل العمل عمل طيب طالما أن الإنسان يتقي الله عز وجل ويرعى حدوده. واضح أيها الناس؟ وهذا للأسف يعني الآن سبقنا فيه غير المسلمين. مثلا الآن تجد في بلاد أوروبا منذ أن يكون الطلبة في المرحلة الثانوية فإنهم يلاحظون مواهبهم واستعداداتهم، ثم بعد ذلك يقسمونهم يعني صنفا يذهب إلى المساق العلمي، وصنف يصرفونه إلى المساق المهني، يتعلم صنعة، يتعلم كهرباء، يتعلم سباكة، يتعلم كذا، ثم بعد ذلك إذا تخرج يجد عمله يعني جاهزا ويوظف فيه، وتجده يمارس عمله وهو في غاية الفخر. والله تجد الواحد منهم ينزل في الشارع ويلبس يعني ثياب معينة ويلبس قفازات في يده كأنه طبيب، وتستغرب ماذا سيصنع. تجده يفتح البالوعة أكرمكم الله ثم ينزل فيها دون أن يستحي، دون أن يرى في ذلك غضابة، بل هو يمارس عملا يعني مشروعا وعملا مباركا، فهذه هي التي تنقصنا. صحيح أيها الناس، تعرفون الآن بأن مهنا من أردأ الرديء، ومع ذلك أصحابها قد جعلهم العرف في مكان رفيع. مثلا الآن الكرة أيها الإخوان، اللاعب هذا كم باعوها يا عبد الرحمن؟ أنت عندك التفاصيل، آخر لاعب باعوه بكم؟ كم؟ 200 مليون، 200 مليون دولار يورو. طيب هذا لاعب كرة، ومثله أيضا البطال اللي هو بيضحك الناس بالكذب، هذا الآن ماذا يسمونه؟ الأستاذ. ولذلك لما دخل بعض أهل العلم على أحد الناس يضحك الناس وكذا، قالوا ويل لك من يوم قال الله فيه ويومئذ يخسر المبطلون. ويومئذ يخسر المبطلون، ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ولذلك يعني توفي أحد المبطلين أو البطالين في الأسبوع الماضي في بعض دول الخليج، وكان اسمه عبد الحسين، فقامت الدنيا وما قعدت، لأن عبد الحسين قد مات. وعبد الحسين عمره كله بس سخرية واستهزاء من خلق الله. هذا الآن لو طلب أن يزوج فإنه سيزوج، بينما قد يأتي الشريف الحداد أو النجار أو السباك أو الحائك أو الدباغ أو الزبال فينفر الناس منه. طيب وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن كثي أسامة رواه مسلم. نعم، هذا قد مضى معنا في أنه تقدم لها معاوية، ومعاوية من بني عبد شمس، وأبو جهم هذا من الأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام نهاها عن هذا وذاك وقال لها أنكحي أسامة بن زيد. قالت فشرفني الله بأبي زيد وأكرمني، يعني شرفني الله بأسامة رضي الله عنه. طيب وعن أبي هريرة الشمس أشرقت أخواننا. طيب على كل حال، هذا الحديث أيضا يعني هو من رواية حماد ابن سلمة عن محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه. محمد ابن علقمة قال الحافظ ابن حجر صدوق له أوهام، وبنو بياضة يعني فخذ من الأنصار، وأبو هند كان مولا لفروة ابن عمرو البياضي وكان يمارس الحجامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يزوج وأن يتزوج منه، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. طيب نقف عند هذا الحد، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.